أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طالت افتتاحهم. انظر ما يجتمع عليهم في هذه السنوات. اذا كان في سنة الانسان يستوحش، طب كيف تفعل في 300 سنة؟ ولا ملئت منهم رعبا. فلو ان الانسان منا ترك اظافره مدة طويلة لصار الناس يستوحشون منه، بخلاف ما نراه في النساء وبعض الرجال في هذه الأيام من إطالة الأظافر تزينا، ترك للفطرة وآدابها وسننها. وبعضهم يطيل أظفر هذا الأصبع يقول أحتاجه، لا، كل هذا منافي للفطرة. انظروا الفطرة ماذا فيها؟ متابعتك تفضلك لخصال الفطرة في واحد تحسين الهيئة، تحسين الهيئة، تجميل هذه الهيئة. فالإنسان إذا ترك هذه السنن ترك صفات الأدميين. نعم، الله سبحانه وتعالى خلقك على أحسن هيئة وفي أجمل صورة، كيف تشوهها بتركك سنن الفطرة وخصال الفطرة التي هي متأصلة في الآدميين؟ الثاني تنظيف البدن جملة وتفصيلا. إذا من الفائدة الثانية من مراعاة هذه الخصال تنظيف البدن جملة وتفصيلا. الرجل الذي يزيل شعر إبطيه بخلاف الذي يترك ذلك فيفحش هذا الذي في إبطيه مما تنبعث منه الرائحة الكريهة والعرق الذي يشمئز منه الناس، قال تنظيف، وكذلك حلق العانة وما إلى ذلك مما سنتكلم عليه إن شاء الله. تنظيف البدن جملة وتفصيلا. الثالث الاحتياط للطهارتين. الرجل إذا بقي أقلف أغلف لا يختتن، يتجمع في هذه القلفة البول والنجاسة مما يؤثر على صلاته. سبحان الله، ما أجمل هذا الدين، ما أحسنه، ما أجمل أوامره وآدابه وسننه وما حثنا وحضنا عليه. إذا الثالث الاحتياط للطهارتين. الرابع الإحسان إلى المخالط والمقارن. أنت عندما تراعي سنن الفطرة تحسن إلى من يصاحبه ومن يدخل عليه ومن يقارنه ومن يفل إليك. نعم، لأنك تظهر بالمظهر الحسن الجميل فيرغب الناس إليك. فلو أن رجلا مكث سنة لا يغتسل لا يتطيب، لو مكث سنتين لو مكث 3 سنين، هل سيقترب الناس منه؟ بالله عليك، هل سيقترب الناس منه؟ أبدا، الجميع يشمئز منه. وهذا ما نراه في بعض الأشخاص سواء في بعض المجتمعات المسلمين أو في خارج مجتمعات الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم في بلاد الكفر يمكث 3 سنوات لا يغتسل. طيب كيف يكون هذا؟ كيف حاله؟ هل هذا صار آدميا؟ بقي آدميا؟ أو أنه يتشبه بالوحوش في الغابات والبرية؟ فانظر إلى هذه السنن، هذه الآداب، هذه الفوائد. قال الإحسان إلى المخالط. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخالط أنس، خالط 10 سنين، قال ما شممت طيبا أطيب من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شممت طيبا أطيب من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست نيباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه رائحة، ولذلك كان إذا دخل البيت سئلت عائشة رضي الله عنها بماذا يبدأ؟ قالت رضي الله عنها بالسواك. يبدأ البيت، دخول البيت بالتسوق. نعم. قال الخامس مخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، خالف المجوس، وفي بعضها خالف المشركين. قال وفي امتثال أمر الشارع. السادس ما هو؟ امتثال أمر الشارع. قال اعفوا اللحى قصوا الشوارب، ها تكلم على تقليم الأظافر، قال منها الاختتان، قال منها نتر الإبط، قال منها حق العانة. إذن امتثال أمر الشارع، وامتثال أمر الشارع هداية، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. السابع المحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم. إذا حافظ على هذه الصورة الحسنة الجميلة بمراعاة سنن خصال الفطرة. قال لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك، كأنه قيل قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها، أو حافظوا على ما يستمر به حسنها. السابع أو الثامن، كم الآن؟ الثامن ولا السابع؟ ما فيش حد بيعتب؟ ما شاء الله كلنا الليلة أبو زرعة وحاتم رضي، ما شاء الله ما أحد يكتب؟ سبحان الله. أو تتكلون على المسجلات والاسطوانات؟ اتكلوا أولا على الله سبحانه وتعالى ثم على التقييد. معناه خلاص شيخ حسين. الأخير مما ذكره الحافظ ابن حجر المحافظة على المروءة. المروءة هي إتيان ما يجمل وترك ما يقبح. المروءة أي أدخل تحت كل شيء صورة وهيئة، قولا وفعلا وسلوكا إلى غير ذلك. المروءة تعريفها باختصار فعل ما يجمل شرعا وعرفا، وترك ما يقبح شرعا وعرفا. عرفنا يا إخوان؟ قال محافظة على المروءة بضم الميم لا بفتحها، أنا وعلى التآلف المطلوب، لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئة الجميلة، شوفوا كلام حضر حضر الكلام الذرة رحمة الله عليه رحمة الله. قال لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه أكثر. نفس كان الناس ينبسطون إليه هي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت هيئته أجمل هيئة وصورته أحسن صورة عليه الصلاة والسلام. فما بالك بالباطن؟ هذا هو الظاهر عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان إذا بدأ بالهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه، فتقبل فيقبل قوله ويحمد رأيه، والعكس بالعكس. انتهى كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. أما الحديث فهو حديث أبي هريرة الذي سيدور كلامنا الليلة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وطاعة وتقليم الأظافر ونتف الإبط، متفق عليه. وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، ويزاد عن هذه الأولى السواك وإعفاء اللحية واستنشاق الماء وغسل البراجم وانتقاص الماء، ولم يذكر الختان في هذا، إنما ذكر في حديث أبي هريرة. ونسي مصعب روي هذا الحديث عن عائشة إلا أن تكون المضمضة، نسي العاشرة إلا أن تكون مضمضة، أي هي المضمضة. إذن من هذين الحديثين يتحصل لنا عدد من الخصال، خصال الفطر، وهي ليست منحصرة كما قلت لكم لا في خمس ولا في عشر، ومنهم من أبلغ إلى 30، ورجح الحافظ ابن حجر أنها تزيد على هذا العدد. أذكر لكم ما جاء في مجموع هذين الحديثين: واحد الختان، الثاني انتقاص الماء وهو الاستنجاء، الثالث السواك، الرابع تقليم الأظافر، الخامس قص الشارب، السادس إعفاء اللحية، السابع الاستحداد، الثامن نتف شعر الإبر، التاسع غسل البراجم، العاشر المضمضة، الحادي عشر الاستنشاق. وفي حديث أبي هريرة هذا فوائد: الأولى، أخرج هذا الحديث الأئمة الستة فرووه إلا الترمذي من طريق ابن عيينة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وابن عيينة هو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلال، فقيه مكة وعالمها ومحدثها، والإمام مالك هو عالم أهل المدينة، مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسفيان إمام من أئمة المسلمين. يقول الشافعي رحمه الله: لولا سفيان ومالك لذهب علم الحجاز، لذهب فقه الحجاز مكة والمدينة. وكان سفيان يقول: ذهب الزمان فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد، تواضعا. وإلا هو كان من علماء المسلمين، كان شعبة أكبر من سفيان الثوري بعشر سنين، وكان سفيان الثوري أكبر من سفيان بن عيينة بعشر سنين، وكان ابن عيينة يروي عن سفيان الثوري، والثوري يروي عن شعبة. فروى هذا الحديث ابن عيينة أبو محمد عن سعيد بن المسيب أحد فقهاء التابعين، أبو محمد المخزومي، أخذ الإمام مالك فقه البيوع عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قالوا: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. سعيد هذا هو سعيد بن المسيب، كان يقول: ما مرت علي 60 سنة إلا وأنا أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام، أو لم تفتني تكبيرة الإحرام. وكان يقول: لو استؤمنت على بيت مال المسلمين لكنت أمينا، ولو استأمنني الناس على جارية سوداء أحفظها القرآن لخفت على نفسي. روى هذا الحديث عن أبي هريرة، وكان صهرا لأبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة هو الصحابي الجليل، بل هو حافظ الصحابة مطلقا، عبد الرحمن بن صخر. من فوائد هذا الحديث الثانية: اختلف في المراد بالفطرة. الفائدة الثانية في هذا الحديث: فقيل المراد بها السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطرة، أو في بعض الروايات الفطرة خمس. ولما نقول الفطرة خمس أي أهم خصالها وآكدها خمس، وليست هذه الرواية وهذا اللفظ تفيد الحصر، لأن خصال الفطرة كثيرة. فما معنى كلمة الفطرة في هذا الحديث؟ منهم من قال المراد بها السنة، الفطرة خمس أو خمس من الفطرة أي السنة، ومعنى السنة هنا الطريقة، وليس معناها ما هو قسيم الواجب الفرض، لا. فقيل المراد بها السنة، حكاه الإمام الخطابي رحمه الله كما في شرح صحيح البخاري، وكما في بيان شرح سنن أبي داود المسمى بمعالم السنن للإمام الخطابي، قال حكاه الخطابي عن أكثر العلماء، وفي بعض الروايات عشر من السنة كما في المستخرجات أو بعض المستخرجات على صحيح البخاري، قال عشر من السنة أي عشر من الفطرة، الفطرة بمعنى السنة أي الطريقة، أي إن ذلك من سنن الأنبياء وطريقتهم، لأن بعضها واجب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبعضها واجب كإعفاء اللحية وتوفيرها وقص الشارب، معناه كما ذهب إليه بعض أهل العلم، كذلك الختان على الرجال واجب لأنه من شرط الصلاة، يتعلق بأحد شروط الصلاة وهي الطهارة، بخلاف أمر النساء فإنه سنة مستحبة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال وقيل الفطرة هي الدين، إذا القول الأول هي السنة بمعنى الطريق، وقيل المراد بها الجبلة التي جبل عليها ابن آدم، القول الذي بعد هذا وهو الأخير الفطرة هي الإسلام، ومنه قوله أو قول حذيفة رضي الله عنه لبعض الرجال الذين رآهم حذيفة لم يطمئنوا في صلاتهم، قال للرجل لو مت على هذا مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، أي على غير الإسلام، وهذا قول حذيفة ثابت في الصحيح. إذن ذكروا في بيان كلمة الفطرة ومعنى كلمة الفطرة معانيها، منها أنها السنة وهي الطريق، أنها الدين، الثالث أنها الجبلة، الرابع أنها الإسلام. الفائدة الثالثة، ما هي المناسبة في تسمية هذه الخصال فطرة؟ ما هي المناسبة؟ قال صاحب المفهم وهو الإمام القرطبي، وليس بالقرطبي صاحب التفسير، فالقرطبي شارح صحيح مسلم بخلاف المفسر أبي عبد الله، فهذا يعرف صاحب المفهم بابن المزين، أما الآخر فهو أبو عبد الله صاحب التفسير. قال الخصال مما فطره على حسن الهيئة والنظافة، يعني فطر الله الآدمي على حسن الهيئة والنظافة، أي جبله على هذا وخلقه على هذا، فسميت من هنا خصال الفطرة، قال على حسن الهيئة والنظافة، وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان، يتشوه صورة الإنسان ويقبحه بحيث يستقذر ويجتنب فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى. فسميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى، والله أعلم. الفائدة الرابعة، ذكر صاحب المغني عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أن هذه الخصال هي التي ابتلى الله بها إبراهيم الكلمات فأتمهن فجعله الله إماما، وهذا ثابت إلى ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه الحاكم في المستدرك. والله عز وجل ابتلى إبراهيم بأشياء كثيرة، منها هذه الخصال، خصال الفطرة. قال ابن عباس ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. قال وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العان والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. هذا عند الحاكم المستدرك بإسناد صحيح. أقرأ مرة أخرى. قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. وصف الله عز وجل الخليل بقوله هو إبراهيم الذي وفى جميع الأوامر وقام بهذه الكلمات في أتم وجه وأحسن حال، ولذا افتتن الخليل وهو في الثمانين من عمره، ولما كان مبالغا في امتثال أمر الله افتتن بالقدوم عليه السلام. قال ابن عباس ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وفرق الرأس. أيها الإخوة، كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء المدينة ربما في الشيء الذي لم يرد فيه وحي يحب أن يوافق أهل الكتاب، فكان يرسل شعره صلى الله عليه وسلم، يرسله إرسالا، ثم أراد أن يخالف أهل الكتاب ففرق صلى الله عليه وسلم من الوسط. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله صورة الآلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بها الرأس، وهي شيء مثل المسلة هكذا وفي طرفه يد مكورة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق شعره بها. قال إما من الخشب الأبنوس وإما من العاج وإما من مادة غير هذا، ومن رجع منكم إلى المجلد العاشر يجدها مصورة في الشرح. وكذلك أتى بصورة الآلة التي كان ينتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت أيضا مصورة في الشرح. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق من الوسط. وعندكم كذلك في حديث الغلام، غلام الأخدود، لما أتي بالراهب وضع المنشار على مفرق رأسه. كذلك الغلام أخذ يهدد بنفس الأمر. كذلك عائشة كانت تقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، فكنت أرى وبيص الطيب على مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. قال: خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب. قال: والمضمضة، وهي تحريك الماء في الفم باللسان. والاستنشاق، إدخال الماء إلى الأنف بواسطة اليد والهواء، ثم إخراجه بواسطة اليد أو الهواء، وهو الاستنثار. والسواك، المراد التسوك والاستنان. وفرق الرأس قد عرفناه. وفي الجسد تقليم الأظفار، أي قصها وقطعها، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبر، وغسل أثر الغائط، والاستنجاء. الفائدة الخامسة: قوله من الفطرة دليل على أن هذه الخصال بعض خصال الفطرة. قوله من تفيد التبعيض، وفي بعضها الفطرة خمس. فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس وتارة من الفطرة خمس؟ ما معنى الفطرة خمس عند الشيخ أسامة؟ الفطرة يعني آكد خصال الفطرة، ولا نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الحصر ومنع ما دونها. طيب وماذا نستفيد من قوله من الفطرة خمس؟ هي ليست كل الفطرة، وإنما هناك أو خمس من الفطرة التبعيض، وهي أكثر من ذلك كما سيأتي معنا في نهاية المحاضرة إن شاء الله عز وجل. قال: قوله من الفطرة دليل على أن هذه الخصال بعض خصال الفطرة. واجتنبوا الرجس من الأوثان. ما رأيكم؟ من هنا من هنا ماذا تفيد؟ التبعيض؟ لا تفيد التبعيض، إنما هي لبيان الجنس، أي جميع جنس الأوثان والأصنام وما يعبد من دون الله عز وجل. معنا؟ طيب. قال: قول من الفطرة دليل على أن هذه الخصال بعض خصال الفطرة، قص الشارب وعفاء اللحية والسواك إلى آخره. الفائدة السادسة: قال الختان، وهو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة، ويسمى ختان الرجل إعذارا، وختان المرأة خفضا. معنى؟ وفيه مذاهب. مذهب يقول: يجب في حق الرجال والنساء. ومذهب يقول: مستحب في حق الرجال والنساء. ومذهب يقول، وهو الثالث، واجب في حق الرجال ومستحب ومكرمة في حق النساء. وهذا المذهب هو أعدل الأقوال والمذاهب، لأن الرجل يشترط في حقه الطهارة لصحة عبادته وصلاته، فإذا لم يختتن لم يقم بهذا الأمر، لم يقم بهذا الأمر الذي طلب منه صحة الصلاة. إذا لم تذهب هذه منه وتقطع هذه منه، فإن البول والنجاسة تجتمع في هذا المحل. وأحكام الختان كثيرة معنا، لكننا نختصر على بعضها نظرا لضيق الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أي ختان الرجل وختان المرأة. وسنتكلم إن شاء الله على وقت هذا الختان. أما ما نسمعه في هذه الأيام من تحريم ختان النساء الإناب أو تجريم هذا الشيء فإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي كانت تخبض في المدينة: أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، أي إزالة هذا الجزء اليسير وليس بالإنهاك بالكلية، فيه جمال لوجه المرأة وفيه حظوة للزوج. وأحاديث أخرى في هذا الباب تدل على استحباب هذا للنساء، فهذا أمر فطر الله عز وجل الخلق عليه، الآدميين جميعا رجالا ونساء. وإذا كان الرجل يضعف على أمر الختان وربما يهلك بهذا الختان فقد أجاز العلماء أن يطرق في حقه، وهذا نادر وقليل. كذلك المرأة الأصل أن هذا الختان في حقها مستحب ومكرمة وسنة معمول بها في بنات بني آدم وفي عهود الإسلام والخلافة الإسلامية، فلا ينبغي ما نسمعه في هذه الأيام. وقد قامت أبحاث معاصرة حديثة في بيان فوائد ختان النساء، ومن شاء منكم الاطلاع عليها فإنها مبثوثة ومنتشرة ومنثورة. الفائدة السابعة: متى وقت الختان؟ قالوا: محل الوجوب بعد البلوغ. محل الوجوب بعد البلوغ، لأنه هو الزمان والوقت الذي فيه يكلف المرء سواء كان رجلا أو امرأة. قال: وهو الصحيح. وقيل قبل البلوغ، وهذا معمول به عند طائفة من أهل العلم. والأفضل في هذا كما في بعض الأحاديث أنه يختن يوم سابعه، فإنه قبل السابع يتألم ويتوجع، وفي يوم السابع فإنه لا يتألم كما يكون دون السابع، وبعد السابع يتألم أكثر وأكثر. فالمناسب في يوم السابع، وإن تأخر على ذلك فيما بين هذا الزمن إلى البلوغ لا بأس. سئل ابن عباس: متى مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ويوم أن اختتنت، وقد كان يناهز الاحتلام رضي الله عنه، قد كان يناهز الاحتلام يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة: الاستحداد. معناه هو استفعال من الحديدة، والمراد به حلق العانة. الحديدة المراد به الموس، وهو مستحب إجماعا. ذكرنا أول هذا الخصال الختان، وذكرنا المذهب الراجح فيه أنه واجب في حق الرجال مستحب في حق النساء. قال الثامن: الاستحداد، وهو استفعال من الحديدة وهي حلق العانة، ومستحب إجماعا. وما المراد بحلق الشعر أو الاستحداد؟ قال الجمهور: هو الشعر النابت حول ذكر الرجل وفرج المرأة. وقال أبو العباس بن سريج: إنه الشعر الذي على القبل والدبر وحولهما. والأحسن في هذه السنة الحلق لا النتف، الحلق أفضل من نتف هذا الشعر، والمرء يتأكد في حقه إزالة شعر حول الدبر، لا سيما أنه ربما تتعلق به بعض النجاسة. تتعلق به بعض النجاسة وتبقى، فهنا يتعين ويتأكد إزالة هذا الشيء لكي لا تفسد عليه عبادته ولا تفسد عليه صلاته. وكل هذا داخل في أمر التنظف والإنقاء. الأمر التاسع أو الفائدة التاسعة في هذا الحديث استحباب قص الشارب، وهذا قول أكثر أهل العلم، والراجح أن هذا واجب للأمر منه صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، خالف المجوس. وقد جاء رجل موفود من قبل المجوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراه النبي صلى الله عليه وسلم قد وفر شاربه وحلق لحيته أو قص لحيته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: من أمرك بهذا؟ قال: أمرني بهذا ربي، أي الملك سيده. قال: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأقص شاربي، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. قال: الفائدة التاسعة فيما يتعلق بقص الشارب. وذهب طائفة من الظاهرية كما ذكرت لكم إلى الوجوب والراجح، وذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى إلى أن الشارب لا يقص ولا يعني لا يزال بالكلية، إنما يحف حتى يظهر حمرة هذه الشفة أو بياض هذه الشفة. هذا مذهب الإمام مالك، لا يزال ولا يستأصل بالكلية. وأما مذهب أبي حنيفة وطائفة قالوا بالإيش؟ بالحلق والإزالة والاستئصال بالكلية. ومذهب ثالث جاء فيه التخيير، الإنسان فيه مخير بين أن يفعل هذا أو يفعل هذا. والراجح السنة العملية التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه حلق أو قص صلى الله عليه وسلم، قص شاربا المغيرة بن شعبة على سواك، على سواك. هذا فيه دليل أنه لم يحفه صلى الله عليه وسلم بالكلية ولم يستأصله له بالكلية، إنما وضع السواك، وكان السواك رقيقا دقيقا، فوضع وقص ما زاد لكي يكون الشارب مستويا، لكي يكون الشارب مستويا لا يكون يعني مضطربا، غير متزن، غير مستوي. فهذه مذاهب، والراجح كما سبق معنا الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام قص للمغيرة بن شعبة، وغير المغيرة بن شعبة قص له طرف الشارب حتى تبدو حمرة هذه الشفة أو بياض هذه الشفة. ومن فعل بالأخذ أو من أخذ بالمذاهب الأخرى والأقوال الأخرى فله الأمر فيه مسار وفيه سعة، لكن أولى والأحسن ما رجحناه وتكلمنا على قوته وتأكيده. أيضا المسألة العاشرة فيما يتعلق بقص الشاه، اختلفوا في كيفية قص الشاه، هل يقص طرفه من هنا ومن هنا، أم أنها تترك متصلة باللحية؟ كان عمر بن الخطاب إذا غضب فتل شاربه، دليل على أنه لم يكن يقص هذين السبالين، يسمى عند الفقهاء السبالين. فإذا أراد المرء أن يقص شاربه ترك أطرافه، وكان ابن عمر ربما قص الأطراف كما في صحيح البخاري معلقا عنه رضي الله عنه. أما عمر فكان يترك الأطراف حتى إذا غضب فتل. وأما ابن عمر وغيره من السلف ربما قصوا هذه الأطراف، إذن لك أن تتركها ولك أن تقصها تفصلها عن اللحم. اختلفوا في كيفية قص الشارب، هل يقص طرفان أم يتركان، وذكرنا فيه ما سبق معه. الحادي عشر، في هذا الحديث كذلك استحباب تقليم الأظفار، أي قطع الأظفار، وهناك حكمة من وراء هذا. إذا تركها المرء تجمعت فيها الأقضاب والوسخان، الإنسان يستنجي، ربما تبقى فيها لو طالت أظافره يبقى فيها شيء من النجاسة، يبقى شيء فيها شيء من الغبار والأتربة مما يمنع وصول الماء إلى هذا الموضع عند الوضوء عند الاغتسال. ربما يأتي الرجل يحك جلده فيجتمع تحت هذه الأظفار وسخ أو قذارة، فهنا استحب للمرء أن يقلم أظفاره، أي يقطع ما زال، يقطع ما زال عن الأصبع، ففيها سنة كما سمعتم في هذا الحديث. كذلك هل ورد شيء في كيفية تقليم الأظفار يعمل به في هذا الباب؟ سنتكلم عليه إن شاء الله بعد الآن. الفائدة الثانية عشر، لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به، لأن من الناس من حكى كيفيات معينة لم يرد فيها دليل صحيح، منهم من قال يبتدئ بالسبابة ثم الأصبع الأصغر ثم ما يلي ثم كذا ثم في الأخير الإبهام وهكذا، في سبحان الله، كل هذا ليس عليه دليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يبتدئ الإنسان بأيمن اليد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجب التيمم في طهور وتنعله وترجله وفي شأن كله، يبتدئ بأيمن اليد وما يليها حتى ينتهي بآخر أصبع في اليد اليسرى، يبتدئ كذلك في القدمين بأيمن القدمين ثم على الولاء حتى ينتهي إلى آخر أصبع من القدم اليسرى. هذا الذي معنى. أما كوننا نفضل بعض الكيفيات على بعض بدليل لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال إذا فعلنا هذه الهيئة فإن الإنسان لا يصيبه رمد، وقد جربها بعضهم، لا، ما لم يثبت في هذا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين كيفية معينة، لكن نميل إلى عموم استحباب التيمم في الشأن كله، منه تقليم الأظافر، فيبتدئ بالولاء هكذا بأصغر أصابع اليد اليمنى ثم ما يليها ثم يتجه إلى اليد اليسرى على الولاء. الفائدة التي بعدها كم الآن؟ 19. جميل. يخير الذي يقلم أظافره بين أن يباشر ذلك بنفسه وبين أن يقص له غيره، معنى لا بأس إذا لم يكن يحسن أو كان يخاف على نفسه فلا بأس إذا فعل هذا بنفسه أو فعله غيره له، معنى ممن بينه وبينه مودة أو محبة كزوجتي أو أختي أو بنتي أو ابني إلى آخر ذلك. الرابع عشر، اختلفت الأحاديث الواردة في أولى أيام الأسبوع يقص فيه الأظفر، منهم من قال روايات جاءت بيوم الخميس وروايات بيوم الجمعة، في الحقيقة لا يثبت في هذا شيء. إذا احتاج الإنسان إلى تقليم الأظافر فليقلمه، إن كان في يوم الجمعة إن كان في يوم الخميس إن كان في أي يوم آخر، معنى يا إخوان ينظر في أظافره إذا احتاجت فليقلمها وليقضي. الفائدة الخامسة عشر، في هذا الحديث استحباب ندف شعر الإبط أحسن من الحلق. إذا كان يشق عليه ندف الإبطين فلا بأس باستعمال طريقة أخرى مثل الحلق أو أي وسيلة أخرى. إذن فيه استحباب ندف شعر الإبط وهو مجمع على استحباب وسنيته، وتحصل أصل السنة بإزالة بأي وجه كان من الحلق. قالوا لأن الحلق فيه ماذا؟ تكثيف الشعر، وإذا كثف الشعر خرجت رائحة غير مستساغة، رائحة كريهة، بخلاف حلق العام. في الحديث عند الإبطين جاء النتف وعند العانة جاء الحلق، لأن حلق الإبطين مما يجعل الشعر يكون كثيرا ويكثف، مما يؤدي إلى إخراج رائحة العرق الكريم. السادسة عشر: سوى النووي بين الإبط والعانة في أنه يتولى ذلك بنفسه ولا يخير بين ذلك وبين مباشرة غيره لذلك، لما في ذلك من هتك المروءة والحرمة بخلاف قص الشارب. قص الشارب قام النبي عليه الصلاة والسلام وقصر المغيرة معنا. لكن أيضا في ندف الإبط وحلق العانة في تفصيل. أمر ندف الإبط لا بأس، لأن الإمام الشافعي رحمه الله رؤيا المزين يفعل له هذا، يحلق له الإبطين، لأنه ربما يشق عليه، بعض الناس ربما يشق عليه فيفعله له غيره، كمن يقوم بهذا كالمزين وغيره في الزمن الأول. اليوم لو فعلته زوجته له لا بأس. أمر حلق العانة كذلك، لو تولت زوجة الرجل له هذا لا بأس. فالمسألة فيها تفصيل وفيها أكثر من صورة. قال سوى النووي بين الإبط وحلق العانة في أنه تولى ذلك بنفسه، وهذا هو الأحسن الأولى حتى عن الزوجة، يكف هذا في أمر الزوجة، بل يقوم الإنسان بنفسه يفعل لنفسه هذا الشيء. إذا شق عليه وقامت زوجته بهذا الشيء لا بأس. قال السابعة عشر: الحكمة في ندف الإبط وحلق العانة على وجه الأفضلية أن الإبط محل للرائحة الكريهة فتخف الرائحة بالندف، والحلق يكثف الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة. قد تكلمنا على هذا. الثامنة عشر: ذكر بعض الشافعية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له شعر تحت إبطه، وهذا منهم غير مسلم، وهذا منهم غير مسلم، لأن ليس معنا دليل على هذا. الأحاديث التي فيها حتى بدأ بياض إبطيه لا يلزم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له شعر في إبطيه، لأن محتمل هذا، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتابعه ويتفضله دائما بالنتف أو الحلق. التاسعة عشر: في التوقيت في حلق العانة وقص الشارب، هل فيها توقيت؟ هل فيها وقت معين؟ هل فيها حد حدده الشارع؟ قال في التوقيت في حلق العانة قص الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. وفي حديث أنس عند مسلم: وقت لنا بقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يدرك أكثر من 40 ليلة. إذن هذا آخر حد، لكن ما دونه ينظر الإنسان إلى الحاجة وإلى طول هذا الشيء، فإذا احتاج إليه دون 40 فيعمل ما يستوجب هذا. العشرون: تقدم أنه زاد في حديث عائشة على حديث أبي هريرة من خصال الفطر عفاء اللحية، وهو توفير شعرها وتكثيره، وأنه لا يؤخذ منه كالشارب، شعر اللحية يوفر ويعفى عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارخوا اللحى، اعفوا اللحى، ارجوا اللحى، اوفوا اللحى. معنا أحاديث كثيرة في هذا، والأئمة الأربعة على وجوب توفير اللحية، وكانت لحية النبي عليه الصلاة والسلام كثيفة تملأ صدره ونحره صلى الله عليه وسلم. الفائدة 21 في استحباب السواك، وفي السواك أحاديث كثيرة، منها قول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء أو مع كل وضوء. وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرك، حتى خشيت من أن تذهب أسناني. وفي استحباب غسل البراجم في هذا الحديث، والبراجم جمع برجمة، وهي عقد الأصابع التي في ظاهر الكف، عقد الأصابع. كان الناس من قبل ربما إذا أكلوا لا تغسل أيديهم، فتجتمع في هذه العقد وفي هذه الفواصل تجتمع الأوساخ. فتصوروا لو الرجل يشتغل ويعمل أو يأكل فلا يغسل مثل هذه ولا يتفقد مثل هذه، تجتمع فيها الأوساخ مما تحول دون وصول الماء عند الطهارة في الوضوء أو الغسل. قال: وفي استحباب غسل البراجم وهي التي في ظهر الكف. قال الإمام النووي رحمه الله: وهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، هي سنة مستقلة، فيتعاهدها المرء وتتأكد عند الوضوء. كذلك في هذه العقد وهذه المفاصل، كذلك في المعاطف التي في أذنيه يتفقدها ويتعاهدها، يزيل ما فيها من وسخ. كذلك الفائدة وهي الأخيرة فيما يتعلق بهذا الحديث، فيه انتقاص الماء وهو الاستنجاء، وهذا واجب، واجب للطهارة، لا تتم الطهارة إلا بهذا. فإن لم يستنجي فيأتي دور الاستجمار، لابد من إزالة عين النجاسة من المحلين عند قضاء الحاجة وعند البول. قالوا: في انتقاص الماء وهو الاستنجاء، كل هذا داخل في سنن الفطرة. فمن سنن الفطرة ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب ومندوب، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو دون ذلك. وإن شاء الله أكمل لكم ما يتعلق بهذا الباب. الامتشاط، الترجم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له شعر فليكرمه. بالترجل، بالامتشاط، بالادهان. معنى كذلك يتعلق بأمر الامتشاط أن المرء لا يداوم على أمر الامتشاط في اليوم مثلا مرات عديدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يترجل المرء كل يوم كل ساعة، لا، يتوسط، لا يترك شعره أشعث، يخاف الناس منه، ولا يفعل هذا متكررا في اليوم عدة مرات، فإن هذا يورثه الإرفاق، الرفاهية والتنعم. والإسلام حريص أن يكون المسلم صاحب خشونة، ولا يكون أشعث، ولا يكون صاحب رفاهية متنعما دائما، لا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا غبا، يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. معنا يا إخوان؟ إذا الامتشاط هذا من سنن الفطرة ويتعلق بأحكام، ولذلك إذا غطى الرجل رأسه كفاه ذلك عن أمر الترجل المتكرر الكثير. فمن سنن الإسلام تغطية الرأس، تغطية الرأس، بغطاء الرأس، قلنصوة أو عمامة أو نحو ذلك. كذلك الدهان، يدهن شعره مثلا بأي دهان جائز، كزيت الزيتون، كأنواع الكريمات المعروفة لا بأس بهذا. من كان له شعر فل يكرمه. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وشعره أشعث وثيابه متسخ، فقال صلى الله عليه وسلم: أما يجد هذا ما يسكن به شعره أو ما يغسل به ثوبه؟ كذلك أمر الاكتحال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثم فإنه من أمثل أكحالكم. يكتحل الرجل لما فيه من الفوائد، لما فيه من الفوائد. الاكتحال هذا ليس خاصا بالنساء، إنما هو للرجال والنساء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الكحل يعني يذهب القذى، يصفي العين وينبت الشعر، إلى غير ذلك من الفوائد. ذكرنا إعفاء اللحية في هذه الأحاديث، كذلك ذكرنا قص الشارب، كذلك الشعر، إما أن تحلقه كله وإما أن تتركه كله. لا تحلق بعض الرأس وتترك البعض كما يفعل بعض الناس وبعض الشباب في هذه الأيام. تقليم الأظفار تكلمنا عليه، الاستحداد كذلك، ندف الإبط كذلك تكلمنا عليه، الختان وتكلمنا على أحكامه. شعر الأنف، رجل ينبت في أنفه شعره، يزيله، لأنه إذا فحش يشوه المنظر وتجتمع فيه الأوساخ. كذلك شعر الشعر أو الأظافر أو الدم، إذا سقط شيء من الأظافر هل يستحب دفنه أو يترك؟ إذا كان يتأذى منه الناس فإما أن يدفن وإما أن يلقى في غير ذلك من المواضع. إذا ينظر الإنسان، الأظافر ستأذي الناس، ستأذي أهل البيت، يتأذى منها الناس، كذلك الشعر يتأذى منه الناس، يأتي الهواء فيأخذه يحمله على الفراش أو يحمله على الطعام. فالإنسان لا بأس، كما سئل الإمام أحمد: هل يدفن الدم؟ هل يدفن الشعر؟ هل تدفن الأظافر؟ فرأى الإمام أحمد رحمه الله بأن يدفن هذا لكي لا يتأذى منه الناس، وذكر بعض الروايات عن ابن عمر رضي الله عنه. التوقيت تكلمنا عليه، ندف الشيء، رجل ينبت في لحيته شيء من الشيء يظهر أو في شعره، لا ينتف الشيء، معنى للنهي في هذا. ثم هذا هو شهادة لك بالخير، أنك على الطاعة، على الإسلام، على الاستقامة، فلا تنتفه. ثم ماذا تفعل إذا زحف عليك الشيء؟ كم ستناهض في ندفه وإزالته؟ لا، فتدعه. تريد تغييره؟ لا بأس بالخضاب، بالحناء، واجتنب السواد، لا بأس إذا غيرت الشيء. كان السلف يخضبون لحاهم ورؤوسهم، يغيرون هذا الشيء. وجاء والد أبي بكر الصديق ورأسه كالثغامة، فقال صلى الله عليه وسلم: غيروه واجتنبوا السواد. الخضاب تكلمنا عليه، النظر في المرآة من سنن الفطرة كذلك، النظر في المرآة لكي تجمل صورة المرء المكلف، فأنت مأمور بالحفاظ على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة التي خلقك الله عليها. فتنظر في المرآة، وهل في النظر في المرآة دعاء ثابت؟ الراجح أنه لم يثبت دعاء في هذا، إنما تنظر في المرآة وتجمل صورتك بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. التطيب، وهو من سنن الفطرة، ويتأكد في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، فللجمعة خصائص، منها الطيب والسواك والاغتسال، ويلبس المرء أحسن ما يجب. قال: حلق شعر المرأة هذا يحرم، لأن حلق رأس شعر المرأة مما يقبحها عند زوجها، وليس من سنن النساء، إنما من سنن النساء التجمل للزوج والتزين له، وحلق الرأس ينافي هذا. طيب، قص شعر المرأة يجوز بموافقة الزوج، إذا كان يسمح بهذا فلا بأس، وأيضاً لا تخص حتى تصير تشبه الرجال والصبيان، لا، كل هذا ينظر فيه، إذا كان القص بما يجمل المرأة ولا يقبحها للزوج لا بأس، لا يصل لحد التشبه بالرجال والصبيان، كذلك لا يكون هذا تشبهاً بنساء الكفار، فنساء الكفار ترى المرأة تمشي في الطريق كأنها رجل، لا تفرق بينها وبين الرجل تماماً، وكنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام يقصصن شعورهن حتى تصل إلى حد الوفرة، الوفرة بما يساوي شحمتي الأذنين كما في صحيح مسلم، ولكن هذا وقع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرأة بشعرها يتوفر جماله، أما إذا وافق الزوج أن تقصه قصاً لا يفقدها الجمال ولا يكون فيه تشبه بالرجال، ويكون في هذا موافقة الكتاب والسنة أو موافقة نساء النبي عليه الصلاة والسلام عندما قصصنا الشعور لا بأس، وكان ذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس. حلق شعر المرأة وقصه تكلمنا عليه. تخمير الإناء أي تغطية الإناء في البيت، يغطى الإناء، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخمر الآنية أي تغطى، فإذا لم تجد شيئاً فضع عليها ولو عوداً وقل بسم الله، فلا تترك المرأة الآنية مكشوفة غير مغطاة، فإن في الليل في السنة ليلة ينزل فيها داء، لا يترك إناء مكشوفا غير مغطى إلا وينزل فيه، فتحضر المرأة تضع المواعين ولو كانت فارغة، إذا كانت المواعين فارغة فتكفيها كذا وتجفيها، أما إذا كان فيها طعام أو ليس فيها طعام فلا بد أن تغطى، لا بد أن تغطى. الآنية، تخمير الآنية، إيكاء السقاء، الأسقية معروفة، الزجاجات لا تترك مفتوحة مكشوفة تغط. قال إطفاء السراج، رجل عنده مدفأة بالجمر مثلا، عنده موقد في جمر لا يتركه ينام وهو متقد يشتعل، لا، تأتي الفأرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الفويسقة وتفسد على أهل البيت دارهم، تأخذ هذه النار وتحرقها وتضرم النار في أهل البيت. كذلك إغلاق الباب، إذا أغلقت الباب قل بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. كذلك يا إخوة نفض الفراش، تريد النوم على السرير انفض السرير انفض الفراش، لأن الشيطان عندما تترك السرير يأتي ويضع عليه القذى الأوساخ الغبار الحفار بعض ما يؤذيك، يأتي الشيطان فيضعه عندما تتركه، عندما تأتي للنوم تنفض الفراش بداخلة الإزار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عند هدوء الرجل بالليل أقلل من الخروج والسير كما حض على ذلك وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الهوام تخرج في هذه الساعات عندما تهدأ الرجل تخرج الهوام، فربما يكثر الرجل السهر وربما يكثر الخروج والمشي بالليل عند هدأة الرجل، فهذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا للحاجة. كذلك النوم على سطح ليس له سور، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، بل عد العلماء الرجل إذا نام على سطح ليس له سور عد هذا من الكبائر. وفي الحديث أن من نام على سطح ليس له إجار ليس له سور فسقط فمات فقد برئت منه ذمة الله. النوم بين أناس مستيقظين هذا مما يكره، لأن المرء لا يأمن على نفسه أن يخرج منه شيء فيأذي المستيقظين. كذلك يكره النوم وحده في شقة ليس فيها أحد، فما ما تدري ما يعتريك بالليل. كذلك السفر وحده في طريق غير مسلوك، كذلك الجلوس بين الظل والشمس. المرء إذا كان في الظل جاءت الشمس ينتقل، إما أن يقعد في الظل وإما أن يقعد في الشمس، لا يقعد نصفه في الشمس ونصفه في الظل، لأن هذا من جلسة الشيطان كما في بعض الروايات. كذلك يستحب له أن ينام في وقت القيلولة، لأنه في الحديث قيلوا فإن الشياطين لا تطيل، قيلوا فإن الشياطين لا تطيل، صححه الشيخ الألباني في مجموع الطرق. كذلك يكره حلق القفا، القفا هو مؤخرة الرأس، يكره حلق القفا. الإنسان حلق هذه المؤخرة وترك الباقي يدخل في القزع، وكذلك هو من شيم ومن زي الأعاجم وهم المجوس. إلا أن يحتاج الإنسان إليه حجامة ونحوية فلا بأس، لا بأس بها. ثقب أذن الجارية أو ثقب أذن الجارية لا بأس به، لا بأس به. الجارية فطرت على الزينة والتجمل بخلاف الرجل. وصل الشعر للمرأة لا يجوز، المرأة تصل شعرها بشعر آخر، تلبس باروك، تلبس ما إلى ذلك، لا، لا يجوز لها، لعن الله الواصلة والمستوصلة. كذلك النمص، النمص ندف شعر الوجه ومنه ترقيق الحاجبين وما يفعل بهما. ويستثنى من ذلك لو نبت المرأة لحية أو شارب لا بأس بإزالته، كما نص على هذا جمع من أهل العلم. كذلك الوشر منهي عنه، تفليج الأسنان، المرأة تفلج أسنانها فإن هذا ممنوع منهي عنه، تبتغي بذلك الحسن، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بل ذكر اللعنة في من أتى هذا معنا. بخلاف لو المرأة هناك أسنان زائدة تؤذيه لا بأس بإزالتها. كذلك الوشم، لعن الله الواشمة والمستوشمة، والوشم هو دق الإبر في بعض مواضع من البدن ثم طلاؤها بالكحل فيبقى أخضر، هذا محرم للرجال ومحرم على النساء وعلى الرجال. هذا ما يتعلق بأمر سنن الفطرة. وهذا الباب في بعض أسئلة هنا من إخواننا يقول: ماتت امرأة بعد مرض استمر قرابة أسبوع، كانت لا تفيق فيه إلا قليلا وفاتتها صلوات كثيرة. إذا كانت المرأة لا تفيق ذهب عقلها فهي غير مكلفة أصلا، سواء كانت امرأة أو رجل، طرا عليهما المرض عافانا الله اياك، ففقد الرجل عقله وفقدت المراه عقلها فلم تعد هنا مكلفه اصلا وفاتتها صلوات، ليس عليها صلاه في هذا ولا على اوليائها اصلا قضاء الصلاه معنا. فرضنا ان هذه المراه مقصره تركت الصلاه متعمدا فهي اثمه بهذا إذا كان عقلها ما زال بطيئا، إذا كانت هي محل التكليف فليس على أوليائها قضاء الصلاة، لأن الصلاة لا تقاس على الصيام الذي في حديث عائشة من مات عليه صيام فليصم عنه، فليصم عن وليه. لا يقاس الصلاة على الصيام، الصيام فيه نص، وأما الصلاة ليس فيها نص. معناه يقول هل تقاس الصلاة على الصيام والزكاة؟ لا، لا، الصيام فيه نص، وهذه المسألة يدخل فيها القياس، انتفاع الميت بعمل الحي أو بسعي الحي فيه نصوص، نقتصر فيه على النصوص الواردة في الباب. جاء نص في الدعاء، جاء نص في الاستغفار، جاء نص في الصيام، جاء نص في التبرع والصدقة، في الحج والعمرة، نقتصر على هذا. أما أن ندخل الصلاة فالتوحيد والصلاة لا يدخلان في هذا الباب، لا ينوب واحد عن واحد في التوحيد، لا، لا ينوب واحد عن آخر في الصلاة. معناه السؤال الثاني، هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته والعكس؟ لا بأس بهذا، وقد قالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. ما حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية بحجة أنها ذكرى؟ لا يجوز، لا يجوز اقتناء الصور الفوتوغرافية أو المنحوتة أو المرسومة باليد بحجة أنها ذكرى، لا يجوز إلا للضرورة، أمر البطاقة، أمر البطاقة، أمر الجواز، أوراق رسمية، لا بأس بهذا، أنت مرفوع عنك الحرج والإثم في هذا. أختم هذه المحاضرة وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت ولي ومولاها. اللهم اجعل هذه المجالس في ميزان الحسنات وحجة لنا لا حجة علينا، إنك أنت سبحانك وتعاليت ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحسن قولاً.